الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ما كان في إسناده متروك فهو متروك، ما كان في إسناده متروك فهو متروك. والحديث المتروك هو الحديث الذي يرويه رجل متهم بالكذب، لأنه لو كان كذابا لقلنا ماذا؟ لقلنا موضوع، ولكنه متهم بالكذب فيكون حديثه متروكا. وقد أجمع علماء الحديث على أن هذا الحديث ضعيف، بل شديد الضعف. وهذا القادح حصل في عدالته. ومن مهمات علم الحديث أن تعرف من حكم عليه العلماء النقاد بأنه متروك، وفي ذلك جمل من الكتب تعرفك بالمتروكين، ككتاب الإمام النسائي والدارقطني المسميين بماذا؟ بالضعفاء والمتروكين. فإذا رأيت في إسناد من الأسانيد رجل يقال له مثلا عمر بن هارون، فاحكم على هذا الإسناد والحديث بأنه متروك. وهذا الرجل يستدل به من يأخذ من لحيته، فقد روى هذا الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، رواه الترمذي وغيره. وهذا الحديث حديث متروك، لأن في إسناده متروك، والمتقرر أن رواية المتروك متروكة. وكذلك إذا رأيت في حديث رجلا يقال له محمد بن مروان السدي الأصغر، محمد ابن مروان السدي الأصغر، فاعرف أن هذا الحديث متروك، بل قيل إن هذا الرجل حديثه موضوع. فإذا لابد لطالب العلم أن يتعرف ولو من باب الإجمال على جمل من أسماء المتروكين ويحفظهم، حتى إذا نظر في أسانيد الأحاديث فوجد رجلا منهم يتبين أن هذا الحديث شديد الضعف. القاعدة التي بعدها: اتصال الإسناد في رواية الثقة زيادة يجب قبولها. اتصال الإسناد في رواية الثقة زيادة يجب قبولها. وبيانها أن نقول إن الثقات إذا رووا حديثا موقوفا على صحابي فروايتهم موقوفة، ثم جاءنا ثقة آخر ورفع هذا الحديث إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر ويش؟ زيادة من ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة ما لم يخالف الثقات، وهنا لم يخالف الثقات، فزيادته هذه في الإسناد مقبولة لأنها زيادة من ثقة. فإذا روى الثقات شيئا موقوفا على صحابي أو تابعي ثم رفعه ثقة آخر فإن رفعه زيادة تعتبر مقبولة. ومثالها حديث ابن عيينة، حديث رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. قال مجد الدين بن تيمية رحمه الله في المنتقى: رواه الدارقطني، وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم ابن جميل، وهو ثقة حافظ، يعني لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الثقات إلا هذا الرجل، فقبل العلماء رفعه. فالرفع من الثقة زيادة يجب قبولها، ويتبين لنا بهذا أن زيادة الثقة ليست في المتن فقط، بل قد تكون في المتن وفي الإسناد. القاعدة التي بعدها: كل حديث ثبت بالبرهان انقلابه فهو ضعيف. كل حديث ثبت بالبرهان انقلابه على راويه فهو ضعيف. كل حديث ثبت انقلابه، يعني ثبت بالبرهان انقلابه على راويه فهو ضعيف. وهذه القاعدة تخص نوعا من أنواع الحديث اسمه الحديث المقلوب، وهو إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير. وينقسم المقلوب إلى قسمين: إلى مقلوب الإسناد وإلى مقلوب المتن. فإن قلت: وما مقلوب السند؟ فأقول: هو ما وقع القلب فيه في سنده، إما بتقديم راو وتأخير راو آخر، أو أن يبدل راويا براو آخر أصلا. مثاله: أن يأتينا حديث عن سالم عن ابن عمر، فيأتي الراوي في من دونهم ويبدل الحديث فيه، فيجعله من رواية نافع عن ابن عمر، فإن نافع أثبت في ابن عمر من سالم. وقد كان يعرف رجل بهذا القلب اسمه حماد بن عمرو النصيبي، وقد أطلق عليه العلماء سراق الحديث، فسراق الحديث هو الذي يقلب في الأحاديث هذا النوع من القلب. ومثال آخر، وهو حديث رواه حماد النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام. فهذا الحديث حديث ضعيف لأنه مقلوب، قلبه حماد، هذا الإسناد أقصد، هذا الإسناد ضعيف لأنه مقلوب، قلبه حماد فجعله عن الأعمش. وهذا الحديث معروف من رواية سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فإذن هو من مسند سهيل وليس من مسند الأعمش، ولكن جاء هذا الرجل وأخذ سهيل وأدخل مكانه الأعمش، فهذا حديث مقلوب، والحديث المقلوب ضعيف. ولذلك هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، ولكن ليس من رواية النصيب هذا، وإنما من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وأما مقلوب المتن فقد قرر العلماء أن له صورتين. الصورة الأولى أن يقدم الراوي ويؤخر في لفظ الحديث، أن يقدم الراوي ويؤخر في لفظ الحديث. ومثاله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فقد انقلب هذا الحديث على بعض الرواة مع أنه في الصحيحين، لكن هذه الرواية المقلوبة ضعيفة، فقال في آخرهم: ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا مقلوب، هذه الرواية ضعيفة لأنها مقلوبة. ورواية الثقات: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أو أن يقلب جملة كاملة بجملة كاملة، يقلب جملة كاملة بجملة كاملة، كقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. قال الإمام ابن القيم: وهذا الحديث منقلب على راويه، لأن صوابه وليضع ركبتيه قبل يديه. وكلام الإمام ابن القيم وإن كان فيه شيء من النظر، وإنما نريد التمثيل فقط. ومن أمثلة الحديث المقلوب أيضا من قلب على بعض الرواة في ما رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان من حديث أنيسة مرفوعا: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. وصواب الحديث في الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما: إذا أذن لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. في وأقصد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالأذان الذي ينقطع به الأكل والشرب في الحديث هو أذان بلال ولا ابن أم مكتوم؟ أذان ابن أم مكتوم. فهنا انقلب على الراوي. ومن أمثلة المنقلب أيضا ما رواه الإمام الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فأتوا منه ما استطعت فاتركوا منه ما استطعتم. هذا الحديث منقلب، هذا الحديث منقلب. فإن المعروف ما في الصحيحين بلفظ: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالاستطاعة ليست معلقة بالترك، وإنما معلقة بما يفعل، معلقة بما يفعل. مسألة وليست قاعدة: ما حكم القلب، ما حكم قلب الأحاديث؟ الجواب: لا يجوز تعمده إجماعا، لا يجوز تعمده إجماعا إلا إذا كان المقصود منه الامتحان مع وجوب تعديل الأحاديث ورد الأسانيد إلى والمتون إلى صوابها قبل التفرق من المجلس. من يستطيع يعيد لي هذا؟ عبد المجيد، رد تعديل الأسانيد والمتون قبل التفرق من المجلس، ويستدلون على ذلك بما فعله من أهل بغداد مع الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهناك لفظة في القاعدة مهمة جدا، وهي قولنا: ثبت بالبرهان انقلابه. ماذا نستفيد من هذه؟ لا، نستفيد منها أنه لا تقبل دعوى الانقلاب إلا بالبرهان، إذ ليس كل أحد من العلماء يدعي أن هذا الحديث قد انقلب على صاحبه تكون دعواه مقبولة إلا إذا ثبت بالسبر والتتبع والنظر أن دعواه صحيحة. لأن الأصل الانقلاب ولا عدم الانقلاب؟ الأصل عدم الانقلاب، والأصل المتقرر هو وجوب البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. طيب، خذوا هذه القاعدة: الاضطراب في الحديث علة لضعفه إلا إن أمكن الجمع والترجيح بين أوجهه. الاضطراب في الحديث علة لضعفه إلا إن أمكن الجمع أو الترجيح بين أوجهه. وهذه القاعدة في أي نوع من أنواع الحديث؟ الحديث المضطرب. فإن قيل لك: وما الحديث المضطرب اصطلاحا؟ فقل هو الحديث المروي على أوجه مختلفة لا يمكن الجمع ولا الترجيح بينها. فقوله على أوجه هذا قيد في التعريف يخرج ما لا اختلاف فيه أصلا، فما لم يروى إلا بإسناد ووجه واحد فهذا حديث مستقيم وليس بمضطرب. وقوله على أوجه مختلفة يخرج الحديث المروي على أوجه ولكن يمكن الجمع بينها أو الترجيح أو الترجيح بينها، ولذلك قال العلماء لا يمكن الجمع ولا الترجيح بينها. وقد أفادنا العلماء رحمهم الله تعالى بذلك أن الاضطراب الذي يعتبر سببا لضعف الحديث هو الاضطراب، هو اختلاف الأوجه اختلافا على حال لا يمكن مطلقا أن نجمع بينها ولا أن نرجح بين أوجهها. فإذا ليس كل اضطراب يعتبر قادحا، وإنما الاضطراب الذي يعتبر قادحا هو ما لا يمكن الجمع ولا الترجيح بين أوجهه. نعم. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى المضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له. وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له حكمه. انتهى كلامه رحمه الله، واضح؟ نعم. فبان لك بذلك وفقك الله أن الحديث لا يوصف بالاضطراب إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون مختلفا على عدة أوجه. الشرط الثاني أن تكون تلك الأوجه مختلفة. الثالث، من يعطيني الثالث؟ أحسنت عبد المجيد، ألا يمكن الجمع ولا الترجيح بينها لشدة اختلافها أو لتساويها. وقد قرر العلماء أن الاضطراب قد يقع في المتن تارة وقد يقع في الإسناد تارة أخرى، وكلا المحلين سبب لضعف الرواية، والأمثلة مذكورة في البيقونية والنخبة. قاعدة إما تقديم كلمة على كلمة أو جملة على جملة. أحسنت يا أبو ناصر. القاعدة التي بعدها المختلط الضعيف روايته ضعيفة بالأصالة. المختلط الضعيف روايته ضعيفة بالأصالة، وهذه القاعدة تتكلم عن أي فن من فنون علم الحديث؟ ها؟ حديث المختلط. وأريد أن أرسم لكم في الصبورة رسما يوضح لكم القواعد التي ستأتي إن شاء الله تعالى. هذا الاختلاط أو حديث المختلط. حديث المختلط، هذا المختلط لا يخلو من حالتين، إما أن يكون ضعيفا أصلا واختلط في آخر حياته فجمع كم من علة؟ جمع بين علتين، الضعف زائد الاختلاف. فاختلاف هذا الصنف لا يؤثر لأن حديثه أصلا مردود، ولذلك نقول ها حديث المختلف الضعيف بإيش؟ بالأصالة. ما معنى بالأصالة؟ يعني أنه من أصله أصلا ضعيف. فهنا يرد إذ عظم البلاء، لأنه كان مردودا بسبب ضعفه أصلا، ثم زدنا ثم زاد الطين بلة بأن اختلط ظلمات بعضها فوق بعض. بقينا في المختلط الثاني، وهو من المختلط الذي كان ثقة. المختلط الذي كان ثقة، وهم كثير من المحدثين. هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى الذين اختلطوا يقسمهم العلماء إلى قسمين، هو ثقة ولكن اختلط، أن يكون خلطه يسيرا وأن يكون خلطه كثيرا. إما أن يكون خلطه في الأحاديث يسيرا وإما أن يكون كثيرا. فالثقة إذا اختلط وكان خلطه يسيرا فإن الخلط اليسير غير المقصود ولا المتعمد لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر قادحا فيه، لا يعتبر قادحا فيه. ولذلك من الثقات من توقف عن التحديث لما رأى أن في حديثه شيئا من التخليط حتى لا يوجب رد رواياته السابقة. فهؤلاء يقبل حديثهم حتى وإن وصفوا بالاختلاط. قالوا لماذا؟ قالوا لأن اختلاطهم قصير الزمان يسير الوقوع، قصير الزمان لأنهم توقفوا، يسير الوقوع إذ هو بعد التتبع والاستقراء شيء يعد على الأصابع ليس بشيء. هذا لا كلام لنا. بقينا في الثقة إذا اختلط وكان اختلاطه كثيرا، فهنا قسمه العلماء إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. وهذا التقسيم ليس باعتبار اختلافه، وإنما باعتبار من سمع منه. هذا التقسيم الثلاثي ليس باعتبار اختلاطه هو، وإنما باعتبار من سمع منه. فإن الذي يسمع منه لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن نجزم أن سماعه منه كان قابل الاختلاط، أي يكون السامع منه قد سمع منه قبل الاختلاط، فروايته عن المختلط الثقة قبل الاختلاط مقبولة ولا مردودة؟ مقبولة، لعدم وجود العلة الموجبة لردها. ما أدري واضح الآن؟ لعدم وجود العلة الموجبة لردها. بقينا للثاني، من يجيبه؟ رواة نجزم جزما أنهم ما سمعوا منه إلا بعد الاختلاط، بعد الاختلاط. ففي هذه الحالة روايتهم مقبولة ولا مردودة؟ مردودة، لأن الاختلاط في الراوي سبب لرد مروي. من يأتي بالقسم الثالث؟ أثناء فتنة أثناها أحسن. رواة رووا عن هذا المختلط الثقة ولكن لا ندري عن زمن روايتهم عنه، لأننا لو جزمنا أن روايتهم عنه قبل الاختلاط لجزمنا بقبوله، ولو جزمنا أن روايتهم عنه بعد الاختلاط لجزمنا بردها. لكن هنا شككنا في وقت سماعهم، فلا ندري أسمعوا منه هذا الحديث قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط. ففي هذه الحالة يسمونها حالة الشك، في حالة الشك والتردد هذه ماذا نفعل فيها؟ لا نرد مطلقا ولا نقبل مطلقا، وإنما توقف روايتهم على التبين حتى تتبين، حتى تتبين. هذه دراسة محضرة العلماء في هذا الموضوع، وأعيده باختصار: الاختلاط إما أن يصدر من رجل ضعيف، وإما أن يصدر من رجل ثقة. فإن صدر من رجل ضعيف بالأصالة فحديثه لزيادة علة أخرى وهي الاختلاف. طيب، وأما الثقة فإما أن يكون يسيرا في زمن قصير يعني، وإما أن يكون كثيرا. إذا اختلط الثقة وتوقف عن التحديث يعني وكان اختلافه يسيرا فهذا روايته مقبولة، ولا نحتاج أن نفصل من سمع في المقابل أو بعد. وأما إذا كان اختلاف الثقة كثيرا فإننا فيه ثلاثة أوجه. تقدر تجيبهم يا خالد بدون ما تشوف السطورة؟ قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. الشك بلد. ها، قبل الاختلاط مقبول مردود. خذوا القواعد الخاصة بهذا. القاعدة الأولى: المختلط الضعيف. طبعا مو بالأولى عندكم في ترتيبكم أنتوا. المختلط الضعيف روايته ضعيفة بالأصالة، وما ذلك إلا لأن من كان ضعيفا فإن حديثه مردود بالأصالة، فإذا انضاف إلى ضعفه أنه اختلط في الحديث فإننا نرد حديثه لأمرين: لأنه ضعيف أصلا، ولأنه قد اختلط فهي ظلمات بعضها فوق بعض. فإذا كنا نرد حديثه لمجرد ضعفه فكيف إذا انضاف إلى ذلك اختلاطه؟ فلا جرم أننا نرده من باب أولى. القاعدة التي بعدها: المختلط الثقة لا تقبل الرواية عنه إلا قبل الاختلاط لا بعده. المختلط الثقة لا تقبل الرواية عنه إلا قبل الاختلاط لا بعده. وأي ثقة نقصد؟ إذا اختلط كثيرا. الكلام على إذا اختلط كثيرا. القاعدة التي بعدها: يتوقف في قبول الرواية عن المختلط الثقة مع الشك في زمن التحمل عنه. يتوقف في قبول الرواية عن المختلط الثقة مع الشك في زمان التحمل عنه. فإن قلت: وما أسباب الاختلاط أصلا؟ فأقول: هذا الاختلاط وعدم الانضباط في الرواية والكلام له عدة أسباب. فمن الرواة من اختلط بسبب كبره، قال الله عز وجل: لكي لا يعلم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وهو ما يسميه الفقهاء محدثون باختلاط الخرف، إن نسميه عندنا في المعاصر الزمن المعاصر ما الزهايمر، ها، أو قريب منه، كما قيل في حق عطاء بن السائب رحمه الله تعالى. وقد يكون بسبب احتراق كتبه، كما قيل في حق من؟ عبد الله بن لهيعة رحمه الله تعالى. وقد يكون بسبب العمى، عمى البصر لا عمى البصيرة، كما قيل في حق الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله. ومنهم من اختلط لما تولى منصب القضاء، كحفص بن غياث النخعي. ومنهم من اختلط بسبب علة أصابته، كسهيل بن أبي صالح، فقد أصابته شجة في رأسه فاختلط. ومنهم من اختلط بسبب مصيبة نزلت عليه، كفقد ولد أو فقد عزيز عليه، كما قيل في محمد بن عبد القادر الحنبلي إنه اختلط بسبب موت ولده. وبهذا التفصيل يتبين لنا أن الأمر في المختلط على هذا النحو ولله الحمد. القاعدة التي بعدها: متى توبع سيء الحفظ، متى توبع سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس، متى توبع سيء الحفظ، عدوهم، والمستور والمرسل والمدلس بمعتبر صار حديثهم حسنا لغيره لا لذاته. وعيدها مرة أخرى: متى توبع سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل لغيره. وهذه من قواعد الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبة الفكر، فقد أفادنا فيها الإمام الحافظ رحمه الله تعالى أن هناك من الأنواع المذكورة، أن هناك أنواعا مما حكمنا عليه بأنه ضعيف، أفادنا بأنها قد تتقوى بورود متابع لها. وهذا التخصيص يفيدنا بأن هناك من أنواع الضعف ما لا ينجبر مطلقا. فقولهم سيء الحفظ هذا تنفع فيه المتابعات والشواهد، والمستور الذي هو مجهول العدالة في الباطن هذا أيضا يقوي ويتقوى إذا وجد شاهد أو متابع له. وكذلك إذا أرسل أحد الضعفاء حديثا ثم روي موصولا من طريق آخر فلا جرم أن هذا مما يعتبر تقوية له. وكذلك من رددنا روايته بسبب تدليسه إذا روي من طريق آخر من غير هذا المدلس فحينئذ روايته تكون صحيحة معتبرة. وما أقرب هذه القاعدة بالقواعد التي سبقت في الحديث الضعيف، أن من الحديث ما ينجبر ومن الحديث الضعيف ما لا ينجبر. القاعدة التي بعدها: تعليق الحديث موجب لرده إلا إن كان له في الحقيقة إسناد صحيح ولكن حذف اختصارا. تعليق الحديث موجب لرده إلا إن كان له في الحقيقة إسناد صحيح ولكن حذف اختصارا. والحديث المعلق هو ما حذف من آخر إسناده راو أو أكثر، وهو غالب روايات الناس اليوم، أليس كذلك؟ فإن قلت ما حكم الحديث المعلق فأقول الحديث المعلق مردود، لأنه فقد شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند، وذلك بحذف راو فأكثر من إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك الراوي. فإن قيل لك وهل يحكم على كل حديث معلق بأنه ضعيف مطلقا؟ الجواب لا، لأن في القاعدة استثناء. قال إلا إذا كان لهذا الحديث المعلق إسناد صحيح ولكن حذفه الإنسان اختصارا. فإذا كان له إسناد صحيح تمكن دراسته، إسناد صحيح معلوم ولكن كان سبب الحذف مجرد اختصار الحديث فهذا لا بأس به، فالتعليق جائز إذا كان للحديث إسناد صحيح وكان المقصود من الحذف مجرد الاختصار. القاعدة التي بعدها: تجوز رواية الحديث بالمعنى بشروطها، تجوز رواية الحديث بالمعنى بشروطها أو بشرطها كل واحد. فإن قلت وما الشروط؟ أقول لقد اشترط العلماء جملا من الشروط، من أهمها ما يلي: أولا أي أن يكون أن تكون الرواية بالمعنى من رجل عارف بمعناه وبدلالات اللغة وما يحيل الكلام عن معناه. وبناء على اشتراط هذا الشرط أن تكون الرواية بالمعنى من عارف بمعناه، يعني بمعنى الحديث، وبدلالات اللغة وما يحيل الكلام عن معناه. وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا يجوز للعامي الذي يجهل دلالات اللغة ومترادفات الألفاظ لا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى. الشرط الثاني أن تدعو الضرورة له، أن تدعو الضرورة له بأن يكون الراوي إما ناسيا لللفظ وحافظا لمعناه، أو كان الحديث يشتمل على بعض الألفاظ التي يعسر فهمها على العامة، فأنت ترويه بالمعنى حتى يفهموا. إذن لابد من قيام ضرورة أو حاجة. الشرط الثالث، بل في هذا الشرط أيضا، لو كان المخاطب أعجميا لا يفقه اللغة العربية فيجوز نقل الحديث له بماذا؟ بالمعنى. الشرط الثالث أن لا يكون اللفظ متعبدا بذاته، أن لا يكون اللفظ متعبدا بذاته كألفاظ الأذكار ونحوها. الشرط الرابع أن لا تكون الرواية بالمعنى مخلة بأصل المعنى، أن لا تكون الرواية بالمعنى مخلة بأصل المعنى. واضح هذا؟ الشرط الذي بعده أن لا يكون الحديث واردا في بيان الصفة عبادة، أن لا يكون الحديث واردا في بيان صفة عبادة معينة كالأحاديث المروية بماذا؟ في صفة الصلاة لا ترويها بالمعنى، أو الأحاديث الواردة في صفة الحج لا ترويها بالمعنى، أو الأحاديث الواردة في بيان صفة صلاة الكسوف أو الخسوف، كل هذا لا ترويه بالمعنى، ارويه بلفظه. ومن الشروط ألا يكون الحديث من جوامع الكلم، ألا يكون الحديث من جوامع الكلم، لأنك إن رويته بالمعنى ستخرجه عن إعجازه وعن معناه، لأن جوامع الكلم هو ذلك الحديث الذي يشتمل ويدخل في طياته معان كثيرة، فبأي معنى ستعبر عن هذا الحديث سوف يكون مقصرا، سوف تكون مقصرا في بيان معناه. تنبيه لطيف، وهي أنك إذا رويت حديثا بالمعنى فلا بد أن تقرن روايتك هذه بلفظ يشعر السامع أنك رويته بالمعنى، كقولك أو ما في معناه، أو كقولك أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ونحوها من العبارات من باب إبراء، من باب إبراء الذمة. القاعدة التي بعدها: تصح الرواية بالوجادة بشرطها، تصح الرواية بالوجادة بشرطها. والوجادة هي أن يجد التلميذ كتابا أو بعض مرويات الشيخ. وقد ذكرنا سابقا أن الوجادة طريق من طرق التحمل، ولكننا قلنا في القاعدة بشرطها. وما فما شرطها؟ ها، أن يكون خط الشيخ معروفا واضحا لا لبس فيه ولا خفاء، أن يكون خط الشيخ معروفا واضحا جليا لا لبس فيه ولا خفاء. القاعدة التي بعدها: إنكار الراوي لمرويه جزما وقطعا تعلل به الرواية، واحتمالا أو نسيانا لا تعلل به. إنكار الراوي لمرويه جزما وقطعا تعلل به الرواية، وإن كان احتمالا أو نسيانا فلا تعلل الرواية به. قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية: إن كان إنكاره لذلك إنكار شاك متوقف وهو لا يدري هل حدثه به أو لا، فهو غير جارح لمن روى عنه ولا مكذب له، ويجب قبول هذا الحديث والعمل به، لأنه قد يحدث الرجل بالحديث وينسى أنه حدث به، وهذا غير قاطع على تكذيب من روى عنه. هذه الحالة الأولى. وإن كان جحوده للرواية عنه جحود مصمم على تكذيب الراوي عنه وقاطع على أنه لم يحدثه به ويقول كذب علي، فذلك جرح منه له، فيجب ألا يعمل بذلك الحديث. يعني ربما يحدث أبو هريرة بحديث وبعد زمان يسمع الرواية عنه بهذا الحديث فينكره، فهل يعتبر إنكار الراوي لما روى علة ترد بها الحديث؟ الجواب: لا نقول نعم مطلقا ولا نقول لا مطلقا، وإنما الأمر فيه على التفصيل. يختلف الحكم باختلاف نوع الإنكار. إن كان إنكاره هو الإنكار عن جحود وتصميم وقطع وجزم فلا جرم أن هذا يعتبر علة في الرواية. وأما إن كان إنكار احتمال أو نسيان أو غفلة أو ذهول فإن هذا لا يعتبر قادحا في الرواية، لأن النسيان لا يسلم منه أحد. وضحت؟ القاعدة التي بعدها: العلة التي ترد بها الرواية، العلة التي ترد بها الرواية هي العلة القادحة، هي العلة القادحة المعتبرة. فإذا ليس كل ما علل به الحديث يكون علة مقبولة، بل لا بد وأن نتعرف على عين هذه العلة ثم نقيسها على كلام العلماء النقاد، فإن وجدنا أن النقاد يعللون الأحاديث ويردونها بمثل هذه العلة فأهلا وسهلا. وأما تلك العلل التي يتفوه بها بعض النقاد ولا تعتبر في حقيقة الأمر قادحة فإنها لا تعتبر من جملة ما ترد بها الرواية. وأضرب لكم أمثلة على جمل من العلل التي لا تعتبر قادحة. المثال الأول: عند الأئمة الحنفية يعتبرون مخالفة الراوي لمرويه علة قادحة في الرواية، أليس كذلك؟ طيب، وهل في حقيقة الأمر تعتبر هذه علة؟ الجواب: لا. الجواب لا، بل المعلل هو عمل الراوي على خلاف روايته، والرواية صالحة للاعتماد يجب قبولها. مثال ثاني، مثال الثاني، أهل المدينة يعتبرون ورود حديث الآحاد على خلاف عمل أهل المدينة، يعتبرونه علة تقدح في الحديث. وهل هذا يعتبر علة صحيحة؟ الجواب لا يعتبر علة صحيحة، ولا يجوز رد الحديث لمثل هذا التعليل. ومثال ثالث، الحنفية يعتبرون ورود حديث الآحاد في مسألة تعم بها البلوى علة تقدح في حديث الآحاد، ولذلك يردونه بسبب هذه العلة. وإذا سألتكم وقلت وهل هذه علة معتبرة؟ الجواب لا، بل يجب قبول خبر الآحاد حتى وإن كان في مسألة تعم بها البلوى. ومثال رابع وعجيب، وهي أن بعض النقاد يعتبرون اختلاف الرواة بالزيادة والنقصان في متن الحديث أو إسناده علة قادحة، والجواب أنها ليست بعلة قادحة إذا كان يمكن احتمالها، كزيادة الثقة إذا لم يخالف الثقات، أو زيادة الوصل على الحديث المرسل، فهذه ليست من جملة العلل التي يعلل بها الحديث. قاعدة: الحكم على الحديث بالغرابة لا تنافي الحكم عليه بالصحة أو الحسن. الحكم على الحديث بالغرابة لا تنافي الحكم عليه بالصحة أو الحسن. وقد قسم علماء الحديث خبر الآحاد باعتبار باعتبار عدد رواته إلى ثلاثة أقسام: غريب وعزيز ومشهور. فالحديث الغريب من فرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات إسناده، سواء في طبقة الصحابة أو في طبقة التابعين أو في الطبقات اللي دونهم. وأما الحديث العزيز فهو من فرد بروايته راويان في أي طبقة من طبقات السند. وأما الحديث المشهور فهو ما رواه ثلاثة في أي طبقة، من فرد بروايته ثلاثة في أي طبقة من طبقات السند. اعلموا رحمكم الله تعالى أن هذه الأوصاف لا أثر لها في كون الحديث صحيحا أو حسنا، فربما يكون هذا الحديث عزيزا أو غريبا أو مشهورا لكنه ضعيف، وربما يكون هذا الحديث صحيحا مع أنه غريب أو عزيز أو مشهور. فإذا وصف الحديث أو وصف الطريق بأنه غريب، ووصفه بأنه عزيز، ووصفه بأنه مشهور، لا أثر له إطلاقا، لا أثر له إطلاقا في وصف الحديث بأنه صحيح أو حسن. ولذلك عندنا في حديث في الصحيحين أو جمل من الأحاديث في الصحيحين يحكم العلماء عليها بأنها غريبة، كحديث إنما الأعمال بالنيات، فهو حديث غريب باعتبار الطبقة الأولى، طبقة الصحابة، لم يروه بهذا اللفظ إلا من؟ عمر بن الخطاب، ورواه عن عمر بن الخطاب أيضا واحد وهو محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عنه أيضا واحد وهو علقمة بن وقاص الليثي، ثم رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى انتشر هذا الحديث وكثر رواته. فإذا هو حديث غريب، ومع ذلك نصفه بماذا؟ بأنه من الأحاديث الصحيحة المقطوع بصحته. فإذا وصف الحديث بأحد الأوصاف الثلاثة بكونه غريبا أو مشهورا أو عزيزا، هذه أوصاف لا أثر لها في قضية صحة الحديث أو ضعفه. قاعدة: العلو في الإسناد مطلب كمالي لا أصلي. العلو في الإسناد مطلب كمالي لا أصلي. إن قيل لك ما الإسناد العالي؟ الجواب: هو ذلك الإسناد الذي قلت فيه أعداد الرواة فيما بين الراوي والنبي صلى الله عليه وسلم. وضد العالي الإسناد النازل، وهو ما كثر عدد رواته. فعلو الإسناد ونزوله لا شأن له في قضية صحة الحديث أو ضعفه، ولكن لأن القوم قد علت هممهم وصاروا يطلبون الكمال في كل شيء، صاروا يتتبعون علو الإسناد. ولذلك كان بعضهم يرحل إلى الشيخ إلى مناطق بعيدة ليسمع منه مباشرة، مع أنه سمع نفس الحديث في بلده، لكن بينه وبين الشيخ جمل من الوسائط، فهو يريد أن يسقط هذه الوسائط ويذهب للشيخ نفسه فيسمع الحديث منه. هل هذا شرط أساسي أصلي؟ الجواب: وإنما هو مطلب كمالي. وطلب العلو سنة ولا بأس بها، وقد كان بعض الصحابة يذهب إلى الشام ليسمع حديثا واحدا، لا ينكر على من فعله، لكن لا تعلق له بصحة الحديث أو ضعفه، ولكن همم القوم عالية في طلب كل شيء. فإذا لا تلازم بين الصحة والإسناد العالي، ولا تلازم بين الضعف والإسناد النازل. قاعدة: التضعيف المطلق يوجب الرد المطلق، والتضعيف المقيد يوجب الرد المقيد. التضعيف المطلق يوجب الرد المطلق، والتضعيف المقيد يوجب الرد المقيد. وهذه القاعدة يا أخواني تعرفنا بأن تضعيف النقاد لبعض الرواة على كم قسم؟ على قسمين: تضعيف مطلق وتضعيف مقيد. فمن ضعفه النقاد التضعيف المطلق فإننا نضعفه في كل رواياته، وأما من ضعفه النقاد من وجه دون وجه فإننا نضعفه في الوجه الذي ضعفه النقاد فيه فقط، ونقبل أحاديثه في غير هذا الوجه. قالوا: مثاله رجل يقال له إسماعيل بن عياش. هذا الرجل ضعفه العلماء في وجه دون وجه. قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن إسماعيل هذا، قال: هو ثقة فيما روى عن الشاميين، وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم. وقال مضر ابن محمد الأسدي رحمه الله: إذا حدث، أي إسماعيل بن عياش، عن الشاميين وذكر الخبر فحديثه مستقيم، وإذا حدث عن الحجازيين والعراقيين خلط. فإذا هل تضعيف إسماعيل بن عياش من قبيل التضعيف المطلق ولا المقيد؟ فإذا من ضعفه العلماء تضعيفا مقيدا نضعفه فيما ضعفوه فيه فقط. قاعدة جميلة هذه، لأنك سوف تجد في كتب الرجال ضعيف في حديث فلان فقط، فحينئذ ما رواه هذا الراوي عن فلان يكون ضعيفا، وإن روى عن فلان الآخر يكون حديثه صحيحا. أو يقولون حديثه ضعيف عن الطائفة الفلانية، عن الشاميين، عن العراقيين، عن الحجازيين، وهكذا. والقاعدة بذلك واضحة إن شاء الله. قاعدة: الأصل أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مقبولة إلا بقرينة خارجة توجب ضعفها. الأصل أن رواية عمرو بن شعيب، فوائد جميلة، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مقبولة إلا بقرينة خارجة توجب ضعفها. فإن قلت مقبولة على أنها صحيحة أو حسنة، الجواب: هذا الإسناد إسناد حسن. أي حديث فيه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تقول فيه بإسناد حسن، إن كان من قبل عمرو ممن تقبل روايتهم، إن كان من قبل عمرو تقبل روايتهم. وأنا جعلتها قاعدة لكثرة الأحاديث في السنة التي رواها من؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قاعدة: الإدراج في الرواية ممنوع إلا لداع. الإدراج في الرواية ممنوع إلا لداع. وننتقل إلى السبورة للتوضيح أكثر. الإدراج، الإدراج في اللغة هو الإدخال، إدخال شيء في شيء، كقولك أدرج الميت في أكفانه، فبمعنى أدخلنا الميت في أكفانه. وأما في اصطلاح المحدثين فهو إقحام لفظة في الحديث ليست منه، إقحام لفظة في الحديث ليست منه. ما حكم الإدراج وما دواعي الإدراج؟ سيأتينا الكلام عليه. إذا أدخل بعض الرواة لفظة أو جملة في الحديث فلا يخلو من ثلاث حالات، فلا يخلو إدراجه من ثلاث حالات: إما أن يكون إدراجه في أول الحديث، وإما أن يكون إدراجه في وسط الحديث، وإما أن يكون إدراجه في آخر الحديث. واضح؟ إن قيل لنا ما مثال الإدراج في أول الحديث، نقول كحديث أبي هريرة: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. أين الكلمة المدرجة؟ أسبغوا الوضوء. قرر العلماء أن هذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، فحكم العلماء عليها بأنها مدرجة. طيب، أبو هريرة في إدراجه هذا يستنبط حكما، يعني إذا كان ويل للأعقاب من النار إذن يستفاد من هذا وجوب إيش؟ إذن هذا إدراج لبيان حكم. سيأتي دواعي الإدراج الآن إن شاء الله. إدراج لبيان حكم. ما مثاله في وسط الحديث؟ مثاله ما في الصحيحين من حديث عائشة في تحديثها عما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في غار حراء. قالت: وكان يخلو بغار حراء فيقعد فيه الليالي ذوات العدد فيتحنث فيه. أيوة. قال الراوي: ها، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. ثم عاد كما هذه مدرجة من كلام الزهري رحمه الله تعالى، هذه مدرجة من كلام الإمام الزهري. الآن هل هو يريد أن يبين حكما أو يشرح غريبا؟ يشرح غريبا. اختلف عن مقصود أبي هريرة، اختلف عن مقصود أبي هريرة رضي الله عنه. إذن تبين لنا من هذا أن الإدراج قد يكون داعي له بيان حكم أو بيان غريب. يمكن لنا ما مثال الإدراج في آخر الحديث، فنقول الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. لقد قرر الإمام ابن تيمية وابن القيم وجمع كبير من المحققين من أهل العلم رحمهم الله وأهل الحديث أن هذا الحديث أوله مرفوع، أوله مرفوع، ولكن من عند قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. طيب ما داعيه؟ ها؟ يقول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا لبيان حكم الحديث. إذا كان الناس يأتون يوم القيامة غرًا محجلين، أي بياض في جباههم، الغرة هي البياض والتحجيل بياض في الأطراف، فمن آثار الوضوء إذا كلما أطرت مقدار الوضوء كلما طال النور. فقال إذن استفاد من هذا أن من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وهذه مسألة فقهية قد بحثناها في الفقه ولنا فيها يعني بحث مستقل، لكن على الشاهد أن هذا مثال عن الإدراج في آخر الحديث. إذا صار الإدراج تارة يكون في أوله، وتارة يكون في أوسطه، وتارة يكون في آخره. الإدراج في الحديث لا يجوز إلا إذا كان هناك داعي له، ولذلك نحن أحيانا في محاضراتنا ربما نمر في الحديث على كلمة صعبة فنفسرها ولا نقول هي من عندنا، ندرجها لا على أنها من أصل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على أنها من ذات ألفاظ الحديث، وإنما هي من ألفاظنا، وإنما هي من ألفاظ، ولكن الذي دعانا إلى ذلك إما استنباط حكم أو بيان لفظة غريبة، وهذا أغلب ما يقع في الإدراج، هذا أغلب ما يقع في الإدراج وهو بيان الألفاظ. في الصحيحين من حديث أبيهم من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما، انتبهوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انتبهوا للإدراج، وين افهموا الآن الإدراج: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا ينادي بالصلاة حتى يقال له أصبحت أصبحت. وكان هذا لبيان غريب، لبيان حال، يعني لبيان علم، لبيان حكم. لماذا اعتمدنا هذا ولم نعتمد على هذا؟ لأنه كان رجلا أعمى لا ينادي إلا إذا أصبح، فأذانه يعتمد من أجل ذلك. واضح يا جماعة؟ وأما من يدرج لفظة أو جملة في الحديث على أنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذاب، هذا يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من الكبائر. وضحت إن شاء الله؟ نعم. قاعدة: لا يعتبر في الشواهد والمتابعات حديث مضطرب ولا شاذ ولا مغلوط أو مقروء أو مقلوب، فالحديث المضطرب لا يقوى ولا يقوى به، والحديث الشاذ لا يتقوى ولا يقوي، وكذلك الحديث المقلوب أو المغلوط أيضا لا يصلح أن يكون مقويا ولا يمكن أن ينجبر ضعفه. إن قيل لنا ما الفرق بين الشاهد والمتابع؟ الجواب: ننظر إلى الصحابي، فإن اختلف فهو شاهد، وإن اتفق الصحابي واختلف من بعدهم من دونهم فهو متابع. مثاله عندنا مثال الآن: روى بعض التابعين عن ابن عمر، يعني مثلا روى حديثا عن نافع عن ابن عمر، وهذا الحديث حديث ضعيف مثلا، ووجدنا لهذا الحديث شاهدا آخر، ولكن من رواية من؟ من رواية رجل آخر عن أبي هريرة، يحمل نفس الموضوع. اختلف الصحابي أو لم يختلف؟ عند اختلاف الصحابي فالحديث الثاني لا يسمى متابعا، وإنما يسمى شاهدا له. مثل آية تشهد لها آية أخرى مستقلة عنها بسورة أخرى. وأما المتابع فهو أن يأتينا طريق آخر للحديث ينتهي بابن عمر نفسه، ولكن من رواية سالم عن ابن عمر، فإذا نفس الراوي لم يختلف، وإنما اختلف من دونه. فإذا كان للحديث طريقان أو أكثر كلها مخرجها راو واحد، فالطرق يتابع بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا بالمتابعة. فهمتم هذه؟ وأما إذا لم نجد له متابعا ولكن وجدنا حديثا عن صحابي آخر يحمل نفس المعنى ونفس الموضوع، فهذا نسميه شاهدا. ففرقوا بين الشواهد والمتابعات. قاعدة: كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص. ولعلنا نقف عند هذه القاعدة.